شبكة رواد التميم تقدم. أفرقت حتى ملني الإفراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق، ثامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيمة الإرهاق. يأتي الظلام، يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا، عنا وما للنوم فيه مذاق. سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق، فيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما قفاق. سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق، سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحريهما صفاق. قتل وتشريد وهاك محارم فينا وكاس الحادثات بهاق، قتل وتشريد وهاك محارم فينا وكاس الحادثات بهاق. أنا قصة طاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفي نتياق، أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق، أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفي نتياق، أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق، حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق، وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق، وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القابثات أفاق، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب